أعرف الناس كتلة أهل الإيمان أهل الإيمان ما ترون التدافع إلى فتن القتل والقتال بينما هي في الأمن فتنة بين بعض الأحزاب وفي بعض الأماكن إذا بها اليوم قتل وقتال بين دول وبين شعوب والله أعلم إلى أين تذهب الفتن وإلى أين تصل هكذا الذين فتح الله عليهم بأن عرفوا عظمة حرمة دماء المسلمين وأن الدخول في القتل والقتال ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يتعجل فيه ولا يطمع في خير يتأتى من هذا الباب. معاشر المسلمين إن تاريخ أهل الاتباع أهل الاتباع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام حافل حافل بالورع وبالتقوى الذي به يصان صاحبه عن التهور عن التهور بالفتن وعن الاندفاع الى الفتن وعن التطلع الى شيء من حطام الدنيا. كما ترون وكما تسمعون وترون كم قتلى يذهبون من المسلمين من رجال ونساء واطفال امور يشيب لها الراس امور تتفتت لها الاكباد امور تجعل المسلم يبحث عن النجاح. عباد الله نحن مسلمون معنا دين نريد جنة نريد رضا الله ما نريد يوم القيامة ان نبعث ونحن نحمل القتلى نحمل القتلى على رؤوس الخلائق والاشهاد. انتبه على نفسك انه الخذلان من رب العالمين عندما يسهل على من يشارك وعلى من يسير في هذه الفتن ان يقتل كيفما امكن وان يفعل ويدمر كيفما دمر. عبد الله في حساب في عقاب في وقوف بين يدي الله في عرض اكبر على الله في ميزان وقراء في بعث ونشور. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحذروا اخوانكم وادعوا الى السلامة فانها والله اغلى من الدنيا وما فيها. اعرف الناس كتلة اهل الايمان. خطوة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى والتي ألقيت في 15 من شهر شوال لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يحدث في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، إنا نقتل في السنة كذا وكذا من المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاكم، ولكن يقتل الرجل أباه، ويقتل أخاه، ويقتل جاره، ويقتل ابن عمه، وذاق رادته. قال: يا رسول الله، ألنا عقول؟ أي إذا فعلنا هذا وقاتلنا هذا القتال، ألنا عقول؟ قال: تنتزع عقول ذلك الزمان من كثير من الناس، ويخلفها هباء. هذا بيان نبوي عظيم لحالة الناس الذين استحلوا واستلذوا وقبلوا واطمأنوا في الفتن، ودخلوا فيها وصاروا في الانجرار إلى هذه الفتن العظام. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف ما السبيل إلى الخروج من هذه الفتن. كما ترون التدافع إلى فتن القتل والقتال، بينما هي في الأمس فتنة بين بعض الأحزاب، وفي بعض الأماكن إذا بها اليوم قتل وقتال بين دول وبين شعوب. والله أعلم إلى أين تذهب الفتن وإلى أين تصل بالناس. نسأل الله اللطف بعباده. ومن دخل فيها في الأمس ما كان يظن أن يحصل ما حصل اليوم، كان يستسهل الأمر، وكان يظن أن الأمر كما يرى وكما يريد وكما يطمع ويلهث. لكن الفتن من دخلها لا يدري أين يصل به الأمر. فإني في مقامي هذا أدعو المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا إلى أن يراجعوا أنفسهم في هذا المجال، وإلى أن يعرفوا ما فتح الله به على من يشاء من عباده من معرفة الفتن وأبعادها وعواقبها وأضرارها الدنيوية والأخروية. أخرج الإمام الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. والأثر صحيح. ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أن أهل الإيمان أعطوا من الفهم السديد والإدراك الرشيد حتى سلموا من الفتن المتلاطمة. فقوله أعف الناس قتلة أهل الإيمان هذا يتضمن أو العفة تتحقق في أهل الإيمان في أمور ثلاثة. الأول أن أهل الإيمان يبتعدون عن الأسباب التي توصل إلى القتل والقتال. الثاني أن أهل الإيمان لا يقاتلون أحدا إلا من أمر الله بقتاله. لا يقاتلون أحدا باعتبار الاجتهاد في المسائل. هذه مسائل ما يجتهد فيها ولا يكتفى فيها بالاجتهاد، وإنما من أخذ الأمور بالحزم لا يقتل مسلما ولا يقاتل مسلما إلا أن وإنما يكون في هذا عنده دليل كراء الشمس في رابعة النهار. الأمر الثالث أنهم إن قتلوا من أمر الله بقتله يقتلونه على الطريقة الشرعية، لا يسرفون في ذلك. هذه مجمل هذا الأثر. ومن خلال الإيضاح في الخطبة ستعرفون ما سار عليه السلف في هذا الباب، في باب الدعوة إلى القتال وعدم قبولهم لذلك، وفي باب التحذير من الوقوع في القتل والقتال الذي يحصل بين المسلمين. روى الإمام البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، ألا تقاتل معنا حتى لا تكون فتنة؟ انظروا إلى هذا الفهم. فماذا قال ابن عمر الصحابي العظيم التقيه التقي الورع؟ ماذا قال له؟ قال له: يا ابن أخي، قد قاتلنا الكفار حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. أنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فانصرف الرجل لأن ابن عمر فقيه في الدين وفي الحال والمآل رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا قد جاء عن ابن عمر أن مروان بن الحكم جاء إلى ابن عمر رضي الله عن ابن عمر وقال: يا ابن عمر، هلم لنبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدها لتكون خليفة على المسلمين. فقال له ابن عمر: وكيف أصنع بأهل المشرق، أي الذين ما سيبايعوني من المسلمين، أي ما استمع كلمة المسلمين على مبايعتي؟ قال ابن عمر: لا، وكيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: فاضربهم. فقال ابن عمر: والله ما أحب أنها دانت 70 سنة ويسفك فيها دم مسلم واحد بسببي. فلما وجد مروان أن ابن عمر ليس في هذا المجال، لا يريد الملك ولا يبحث عن ذلك ولا ينتظر ذلك، وإنما يريد السلامة التي هي أغلى من الدنيا وما فيها، رضي الله عن ابن عمر. وكذلك وهذا الأثر أثر حسن عن ابن عمر، فليس من الآثار التي لا تصح عنه. كذلك أيضا جاء أثر عنه حسن، وهو أنه قال: من دعاني حي على الصلاة أجبته، ومن دعاني حي على الفلاح أجبته، ومن دعاني إلى قتال المسلم فلم أجبه. هذا هو الرشد. فمن دعانا إلى خير مددنا يدنا، مددنا أيدينا معه، وكنا أعوانا له على الخير. أما من دعا إلى شر فالمطلوب ألا يستجاب لمن يدعو إلى ذلك، ألا يستجاب لمن يدعو إلى ذلك. وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن رجلا قال لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، ألا تقاتل؟ فقال له سعد: إني لا أقاتل حتى يكون معي سيف يفرق بين المؤمن وبين الكافر، يفرق بين المؤمن وبين الكافر. قالوا له: إنك من أهل الشورى وإنك أهل لهذا الأمر، أي أن تقاتل من أجل أن تكون خليفة. قال لهم: إني قد جاهدت في سبيل الله مع رسول الله وعرفت القتال فلا أقاتل معكم. فتركوه ومشوا رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا قد جاء عند أبي نعيم وغيره أن مروان بن الحكم جاء إلى أيمن ابن حرين فقال له: إننا نريد أن تتابعنا في هذا الأمر، أي في القتال. فقال أيمن بن حرين: إن أبي وعمي قد شهدا بدرا وإنهما عهد إلي ألا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن كان عندك عهد لي بالبراءة من النار قاتلت معك. فقال له مروان: لا حاجة لنا في قتالك. لما سمع أن هذا الرجل يعرف الأمور ويفقه في الدين، ليس من الذين تأخذهم الشبه والذين يأخذهم الحماس والذين ينتفعون بالعواطف والذين يجرون وراء المال والوظائف والجاه، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك أيضا قد جاء بإسناد حسن، جاء عند أبي العرب في كتاب المحن وعند غيره بإسناد حسن أنه جاء إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وقيل له: يا حسن إنك أهل لهذا الأمر وإنك خليفة وإننا نريد أن نقاتل معك. فماذا قال الحسن رضي الله تعالى عنه؟ قال الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: والله ما أحب أن يسبك بسببي وبسبب خلافتي محجمة من دم امرئ مسلم رضي الله تعالى عنه. وأخرج الحاكم في مستدركه أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة جاءه بعض أصحابه وبعض من كان معه فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال له الحسن: لا تقل هكذا، إني رحمتكم إني رحمتكم وإني أردت ألا تقاتلوا من أجل الملك، ألا تقاتلوا من أجل الملك رضي الله تعالى عنه. هكذا كانوا يخافون أن يذهب من دينهم ما يذهب إذا دخلوا في القتال، فتركوا الملك ليسلم لهم الدين ويبقى معهم الحق ويكونوا من أهل الورع والتقى والسلامة والنجاة. كذلك أخرج سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى عثمان وعثمان محاصر من قبل عبد الله بن سبأ ومن معه، فقال أبو هريرة لعثمان: يا عثمان، قد طاب الضرب الآن، أي أن نضرب هؤلاء الذين حاصروا والذين قدموا عليك واعتدوا عليك. فقال عثمان: يا أبا هريرة، أتحب أن تقتل الناس وإياي جميعا؟ قال: لا. قال: إنك إن قتلت مسلما فكأنما قتلت الناس جميعا. فأبو هريرة رجع إلى بيته وكف سيفه رضي الله عنه، وجاء بإسناد صحيح عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: لما اشتد الحصار على عثمان جاء الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وخلق كثير، وقالوا: يا عثمان، خلي بيننا وبين هؤلاء، أي بينهم وبين الخارجين على عثمان، خلي بيننا وبينهم. فقال: من كانت لي عليه بيعة فلينصره. قال: إني لا أريد أن أقي نفسي بإياكم، ولكن أريد أن أتوقع، ولكن أريد أن تتوقعوا بي، إنما يريدوني أنا، أي يريدوا القتل أنا، بمعنى اقتل أنا ولا تقتلوا أنتم لتسلموا أنتم. هكذا الذين فتح الله عليهم بأن عرفوا عظمة حرمة دماء المسلمين، وأن الدخول في القتل والقتال ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يتعجل فيه ولا يطمع في خير يتأتى من هذا الباب، لا يطمع في ملك ولا يطمع في دين ولا يطمع في نجاة ولا في سلامة في هذا الباب. فلهذا عاش من فهم هذا الأمر وفقه بعيدا وسليما من الفتن. وأخرج البخاري وغيره أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مودة كبيرة، فلما جاءت قضية القتل طلب علي رضي الله عنه من زيد أن يكون معه، فقال زيد بن حارثة: يا أمير المؤمنين، لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك إلا في هذا الأمر، إلا في هذا الأمر. واجتنب زيد بن حارثة القتل والقتال رضي الله تعالى عنه. وأيضا أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن سليمان بن مهران الحافظ رحمه الله الملقب بالأعمش أنه قيل له: ألا تخرج وتقاتل؟ فقال: ويحكم أيها الناس، والله ما أرى أحدا أجعل عرضي دونه، فكيف أجعل ديني دونه، فكيف أجعل ديني دونه. التضحية بالدين، الدخول في القتل والقتال تضحية بالدين. لا تظنوا أن الدين سليم في حق من دخل في هذا، بل إن دينه قد ذهب منه ما ذهب، عياذا بالله. وأخرج الفتوي في المعرفة والتاريخ وبحثا في تاريخ واقف عن زبيد بن الحارث اليامي رحمه الله أنه طلب منه أن يخرج إلى القتال، فقال: ما كنت خارجا إلا مع نبي، وما أراني واجدة وما أراني واجدة. يقول لهم أنا لا أخرج في هذا القتال الذي تتقاتلون فيه على الدنيا وتتقاتلون فيه على الملك، لو وجدت به يقاتل أعداء الله، من كفر بالله وأشرك بالله، من رد النبوة والرسالة وأنكرها، هذا يقاتل لكفره وشركه بالله. للمسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة يصلي ويزكي ويصوم إلى غير ذلك، معاشر المسلمين، إن تاريخ أهل الاتباع، أهل الاتباع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حافل حافل بالورع وبالتقوى الذي به يصان صاحبه عن التهور، عن التهور بالفتن وعن الانتفاع إلى الفتن وعن التطلع إلى شيء من حطام الدنيا. انظروا إلى هذا العقل الكبير. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن الحجاج الظالم، أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، جاء الحجاج إلى أم عبد الله بن الزبير وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقال لها الحجاج: رأيت كيف صنعت بعدو الله، رأيت كيف صنعت بعدو الله، ويعني بعدو الله ابنه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. فقالت له أسماء، قالت له أسماء: أفسدت عليه دنياه، لأنه كان قد بويا في الملك والخلافة، قالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أيهما تشتهي أيها المسلم؟ أيهما توجه؟ أيهما تختار أن يفسد من دنياك ما بين مال وما بين شيء من حطام الدنيا، أن تفسد آخرتك، أن تفسد آخرتك؟ فمن ترك القتال بين المسلمين إنما ترك خوفا من الله، خوفا من غضب يوم القيامة عندما يقول الله: يا عبدي لم قتلت عبدي؟ أسيقول القاتل، سيقول: قتلته لأنه كفر بك يا رب، لأنه كفر بك، كن كان كافرا فقتلته. ما يستطيع. هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، تعلمون أن الانتفاع قد اتسع وأن الفتنة قد طالت وجالت وأخذت من آخذ من أخذت، كما ترون وكما تسمعون وترون كم قتلى يذهبون من المسلمين من رجال ونساء وأطفال، قتال من الجو والبر والبحر إلى غير ذلك، أمور يشيب لها الرأس، أمور تتفتت لها الأكباد، أمور تجعل المسلم يبحث عن النجاة. ولو هاجر، ولو هاجر، ولو عاش تحت الكهوف، ولو عاش تحت الكهوف، إن المسلم الموفق يسهل عليه أن يؤخذ من ماله ولا يؤخذ من دينه ولا ينجر وراء الفتن. ولهذا قال جند بن عبد الله كما أخرجه أبو نعيم في كتاب الفتن وغيره، وهو أثر صحيح، أنه قال: إذا ابتليت ببلاء فقدم مالك ولا تقدم دينك، فإن لم يكفي مالك فقدم نفسك ولا تقدم دينك. قال: فإن المخروب من خرب دينه، وإن المسلوب من سلب دينه. عباد الله، نحن مسلمون معنا دين نريد جنة نريد رضا الله لا نريد يوم القيامة أن نبعث ونحن نحمل القتلى نحمل القتلى على رؤوس الخلائق والأشهاد. انتبه على نفسك وبادر إلى ما ينجيك. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر الناس، خذوا دروسا من الفتن. تلاحظون من دخل في الفتن لا يبقى عنده رغبة في عفو ولا في صبر ولا في حلم إلا من رحم الله، ولا يبقى عنده أنه يخرج من الفتنة بل يوقف إلا من رحمه الله. رمضان شهر التوبة، شهر الرجوع إلى الله، شهر العفو والصفح، شهر البر والتقى والإحسان إلى غير ذلك. يدعى المتقاتلون فيأبوا إلا أن يستمروا وكأنهم سينالون الدرجات العالية في الجنة بهذا القتال. انظروا الفتنة، ماذا تعمل بمن قبلها؟ ماذا تفعل بمن فتن بها؟ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عند الفتنة لا ترون القتل شيئا. القتل الذي هو أعظم جرم وأكبر ذنب بعد الكفر بالله عز وجل، وهو من الذنوب التي تجلب الغضب في الدنيا والآخرة، والتي تجلب الذل والهوان، والتي تجلب أنواعا من العذاب. أيستهان بهذا ويصير قتل المسلم عزة وكرامة وقتل المسلم نصرا وفتحا؟ من قتل من المسلمين ذهب يظهر الانتصار ويظهر الافتخار وأنه في نشوة الانتصار. أي انتصار؟ إلى جهنم. احذر يا مسكين لا تغتر بالفتن، لا تغتر بالفتن. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا صرفا ولا نافلة. هذه العبادات ضحي بها كما ترون. قالوا انتصر فلان وانتصرت الجهة الفلانية وإلى آخره. هذا كله من أعظم الفتن. فنحن لا نفرح بما يحصل على المسلمين وبما يجري من أمور، وبما نسمع ونشاهد من أحوال رهيبة. صار القتل جماعيا، ربما قتل كذا وكذا من الناس بالطرق العشوائية، الغلط، الخطأ. انظروا إلى هذه العواقب الخطيرة. كم أبرياء أخذوا وقتلوا وليسوا مقاتلين ولا يريدوا القتال ولا إلى آخره. إنها الذنوب المتراكمة، إنه الخذلان من رب العالمين عندما يسهل على من يشارك وعلى من يسير في هذه الفتن أن يقتل كيفما أمكن وأن يفعل ويدمر كيفما دمر. عبد الله في حساب، في عقاب، في وقوف بين يدي الله، في عرض أكبر على الله، في ميزان وقراب، في بعض ونشور. لا تظن أنك إذا مشيت نفسك الآن أنك قد نجح، لا والله، إنها الورقات التي لا تشبهها ورقات، عياذا بالله. فأحذر أهل اليمن خصوصا والمسلمين عموما وبالآخر أهل السنة والجماعة، أحذرهم من البقاء ومن القرب ومن القبول للدخول في هذه الفتن، فلا تفرحوا. والعلماء يتفاوتون، العلماء يتفاوتون في معرفة الفتن وفي معرفة عواقبها وأضرارها. أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح وغيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى: يا أبا موسى، أرأيت رجلا خرج بسيفه يضرب يبتغي بذلك وجه الله، أيكون من أهل الجنة؟ قال أبو موسى: نعم. قال أبو موسى: نعم. فقال حذيفة: يا أبا موسى، إن خرج بسيفه يضرب يبتغي بذلك وجه الله ولم يصب الحق فليس في الجنة. ولم يصب الحق أي لابد من أن يكون القتال مشروعا، نطق به القرآن ونطق به ونطقت به السنة وعرف عند أهل الإسلام. أما من يجتهد في المسائل ويفتح المجال افتح المجال قاتل، أنت في سبيل الله انتبهوا، هذه فتن عظيمة فتن عظيمة فتن عظيمة، الحليم لا يستسهلها ولا يتعجل في قبولها. فلهذا ننصح لمجتمعنا أن يعيد النظر في أموره وأن تحصل التوبة إلى الله والرجوع إليه، وإلا فالله أعلم أين تصل هذه الفتن، لأن القضية صارت عناد وصارت مكابرة وصار فيها مما يغضب الله، وإنا لا تصلح به الأحوال، بل تزداد سوءا إلى سوء وتزداد شرا إلى شر. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحذروا إخوانكم وادعوا إلى السلامة، فإنها والله أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من الدنيا وما فيها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم فرج عنا، اللهم امن علينا بالأمن والإيمان والاستقرار، اللهم اصلح الأحوال، اللهم اصلح الأحوال، اللهم رد الشاردين والمنحرفين إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم أصلح ويسر أمور العباد وأصلح أحوالهم وأخرجهم من الفتن وجنبهم المحن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقم الصلاة.